السؤال مهم بس انا ما طلق مرة حالة طلقين عليه، ما حكم ذلك؟ هذا شو؟ عن طريق الشريط طلقت، قلت عليه الطلاق لا لك يرد لا في السماء ولا في الارض، وطلقت انا عليه الطلاق طالق، اختلفنا مع بعض يعني، فطلقت عن شريط البلاستيك. اتصل بي هاتفيا من التاسعة الى العاشرة لا افرويك المسألة بتفصيل واعطيك الجواب ان شاء الله. ماشي، جزاك الله خير.